رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله

الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وكفى بالله حسيبا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع وَدَعْ أَذَاهُمْ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا تنكح